ربك بعاد يوم نذر لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وأما إلى من سواه فقد عليه رزقه فيقول ربي أنا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين

وَقَالُوا اللَّهُ